إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. قبل أن نواصل الكلام على مسائل الإحداد، أنبه على شيء في مسألة استلحاق ولد الزنا. هذه مسألة مهمة، وقد ذكرنا أن جمهور العلماء على أن ولد الزنا لا يستلحق وبالتالي لا يرث، فهو ليس ولدا شرعيا، وخالف في ذلك الإمام إسحاق بن راهوية وكذا الحسن البصري وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار. وذكرنا توجيه ابن القيم لهذا القول وقوله وليس مع الجمهور أكثر من حديث الولد للفراش، وصاحب هذا المذهب أول قائل به، أي أن إسحاق ومن معه يقولون بهذا الحديث، لكن إذا كان هناك يعني فراش. صلاة وبركاته. وليس هناك يعني من يقول هذا الولد ولد على فراشي. قال والقياس الصحيح يقتضيه، يعني يقتضي مذهب إسحاق ومن معه. كيف ذلك؟ قال فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وجد الولد من ماء الزانيين وقد اشترك فيه واتفق على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ عرفتم الحجة؟ يقول إذا كنا نحن ننسب الولد إلى الأم، والأم أيضا زانية، فما المانع أن ينسب إلى الأب وهو زان أيضا، فكلاهما زان. قال فهذا محض القياس. قال وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي من أبوك يا غلام؟ قال فلان الراعي، مع أن هذا إيش؟ زان. ثم قال ابن القيم، وهذا الذي نسينا أن نذكره وسبب التذكير به، يعني جرى بيني وبين أخينا الشيخ خالد حفظه الله فذكرنا بهذا الموضع. قال فإن قيل فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم؟ قيل قد روي عنه فيه حديثان نحن نذكر شأنهما، وذكر حديثين. الحديث الأول رواه أبو داود، وفيه من ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث، لكن هذا الحديث ضعيف، في إسناده رجل مجهول لا تقوم به حجة. حديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس، ورواه الإمام أحمد أيضا، ولكن في إسناده مجهول. الحديث الثاني هو الذي يجعلنا نغير قولنا في المسألة، حديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 1959 و1960. تأملوا في الحديث. الحديث من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طبعا هذا الإسناد إسناد حسن مقبول، لكن بشرط ماذا؟ أن يصح السند إلى عمرو بن شعيب. فإذا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذا إسناد حسن، لكن بشرط أن يصح السند إلى عمرو بن شعيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه. واضح؟ يعني رجل يملك إيش؟ يملك أمة، يملك أمة وكان يصيبها، بعدما مات جاء ورثته وادعوا إيش؟ ولدا له من إيش؟ من هذه الأمة التي كان يملكها ويصيبها. قال فقد لحق بمن استلحقه، ثم ذكر كلاما قال وإن كان من أمة لم يملكها، يعني رجل وطئ أمة إيش؟ أمة غيره، أمة لا يملكها، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها، وهذا هو الشاهد، إن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها يعني زنى بها، فإنه لا يلحق ولا يرث، فإنه لا يلحق ولا يرث. هذا نص صريح يدل على قول الجمهور أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني ولا يرث. قال وإن كان من أمة لم يملكها الولد يعني أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث. قال ابن القيم وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال، أي إسناد؟ يعني إلى عمرو بن شعيب، لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي، محمد بن راشد المكحولي الشامي، هذا هو الذي سبب اختلافهم في الحكم على هذا الحديث. محمد بن راشد المكحولي لو أنت فتشت في كتب الشيخ الألباني ستجد مواضع عدة تكلم فيه عن هذا الراوي، في السلسلة الصحيحة مثلا برقم 89 قال ومحمد بن راشد المكحولي وثقه جماعة من كبار الأئمة كأحمد وابن معين وغيرهما، وثقه جماعة من كبار الأئمة كأحمد وابن معين وغيرهما. في الإرواء مثلا السادس 118 نقل قول الحافظ ابن حجر فيه أنه صدوق يهم، ثم قال فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب، أي وفيه محمد بن راشد المكحولي، قال فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته فلا أقل من أن يكون حسنا لغيرهم. وفي موضع آخر قال وضعفه النسائي وابن حبان، هذا في الضعيف 14-14، ضعفه النسائي وابن حبان. طبعا تضعيف النسائي وابن حبان لا يقابل بتوثيق كبار الأئمة إلا إذا كان الجرح إيش مفسرا. وفي الضعيف برقم 6-3-4-8 قال وقد وثقه الجمهور. فإذا من الجمهور من أئمة الحديث على توثيق من؟ محمد بن راشد المكحولي. فنحن نطمئن إلى أن هذا الحديث حديث حسن ويحتج به، وهو صريح في أن ولد الزنا لا يلحق ولا يرث. نعم، فهذا مما ينبغي تعديله. طبعا ابن القيم قال في نهاية البحث قال وهذا حجة الجمهور على إسحاق، حجة الجمهور على إسحاق بخلاف قوله أولا أنه قال وليس مع الجمهور إلا حديث الولد للفراش. قال وهذا يعني الحديث الصريح هذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله. قال ابن القيم ونحن نحتج بعمر بن شعيب، قال ونحن نحتج بعمر بن شعيب فلا يعلل الحديث به يعني بعمر بن شعيب، فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه أي بما يدل عليه، فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه والمصير إليه، وإلا فالقول قول إسحاق ومن معه. وقد عرفت أن الحديث بما ذكرنا حديث إيش ثابت، فيترجح قول الجمهور. كنا ذكرنا لكم في مسائل الإحداد أن ابن رشد ترك ماذا؟ ترك أهم مسألة في يعني الإحداد وعدة الوفاة، وهي مسألة ليش؟ خروج المعتدة. وذكرنا اختلاف الصحابة فيها، وبقي يعني بعض الأمور هي نافعة في الاتباع وترك التقليد. ذكرنا أن القول الأول أن المعتدة تخرج قول عائشة وابن عباس وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وغيرهم من التابعين ومن بعدهم. والقول الثاني قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. نعم، ثم قال ابن القيم وهذا القول، القول الثاني أنها لا تخرج، وهذا القول قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وبحنيفة، قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة الفقهاء المشهورين أنها لا تخرج. قال ابن عبد البر وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر. ففقهاء الأمصار اجتمعوا على هذا القول. قال وحجة هؤلاء القول الثاني حديث الفريعة بنت مالك، وقد تلقاه عثمان بن عفان رضي الله عنه بالقبول وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول، ولم يعلم أن أحدا منهم طعن فيه ولا في رواته. قال وهذا مالك مع تحريه وتشدده في الرواية وقوله للسائل له عن رجل أثقة هو، فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، قد أدخله في موطئه وبنى عليه مذهبه. فحديث الفريعة أدخله الإمام مالك في موطئه وبنى عليه مذهبه أنها لا تخرج، فلو كان فيه في إسناده شيء ما وضعه في موطئه، لأن رجلا سأله عن رجل أثقة هو، فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. قالوا ونحن لا ننكر النزاع بين السلف في المسألة، فالمسألة مسألة خلاف بين الصحابة، لكن الأئمة الأربعة على أحد القولين، ولا أبو عمر بن عبد البر، أما السنة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. انظر إلى هذا الكلام من هذا الإمام، هذه قواعد وأصول. يقول لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة، رحمك الله. طيب ما هو حديث الفريعة؟ حديث الفريعة حديث ثابت في السنن، الله وبركاته، ضعفه الشيخ الألباني أولا في الإرواء 21-31، وفي ضعيف أبي داود، ثم في ضعيف أبي داود أشار إلى نقله إلى الصحيح وصححه تحت السلسلة الضعيفة برقم 5597. هذا حديث الفريعة. المهم أن الحديث حديث صحيح. عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري. إن أبو سعيد الخدري ما اسمه؟ سعد بن مالك، وهي الفريعة بنت مالك. أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق، حتى إذا كانوا بطرف القدوم مكان لاحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت، فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فبعد أن أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ردها وأمرها بالمكوث في بيتها. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فقضى به واتبعه. فعثمان رضي الله عنه لما أخبر بهذا الحديث قضى به وإيش؟ واتبعه. قال الترمذي هذا حديث صحيح، وقال ابن عبد البر هذا حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق، وقال ابن حزم هذا الحديث لا يثبت، فإن زينب هذه مجهولة. من زينب؟ زينب بنت كعب بن عجرة. زينب بنت كعب بن عجرة تابعية وكانت تحت أبي سعيد الخدري. يعني إيش؟ زوجة أخيها. فإذا زوجة الأخ هذه هي التي روت عن من؟ عن الفريعة. الفريعة أخت أبي سعيد، وزينب بنت كعب بن عجرة زوجته. المهم أنها تابعية معروفة. وقديما يعني جمعت كلاما فيما يتعلق بالجهالة في التابعي، فهناك من العلماء وعلى ما أذكر منهم الآن الإمام الذهبي أن الجهالة في التابعين قليلة. الجهالة في عصر التابعين يعني لا يعلل بها، الجهالة في عصر التابعين لا يعلل بها. فالمهم أن ابن حزم عنده أن هذا الحديث لا يثبت، لأن زينب هذه إيش؟ مجهولة. قال ابن القيم: وما قاله أبو محمد يعني ابن حزم غير صحيح، فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق، وأدخله مالك في موطئه واحتج به وبنى عليه مذهبه. قال: وأما قوله يعني قول ابن حزم إن زينب مجهولة، قال: فنعم مجهولة عنده. قال: فنعم مجهولة عنده. فكان ماذا؟ ثم قال ابن القيم: وزينب هذه من التابعيات، وهي امرأة أبي سعيد، روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب وليس بسعيد، وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات. قال: فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي، وروى عنها الثقات، ولم يطعن فيها بحرف، واحتج الأئمة بحديثها وصححوا. فهذا هو حديث من؟ حديث الفريعة الذي اعتمد عليه عمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وكان الأئمة الأربعة على هذا ليش؟ على هذا القول أن المعتدة عدة الوفاة لا تخرج من بيت الزوجية. طيب، ها هنا يعني صور يسأل عنها، يعني مثلا أحيانا هنا في هذه البلاد المباركة بلاد الإمارات الناس يأتون للعمل، فربما مات الزوج، خلينا نقول وعقد الإيجار على وشك الإيش؟ على وشك الانتهاء، فماذا تفعل المرأة؟ هل تخرج أم أنها تأخذ من التركة وتستأجر بيتا قريبا، أو تمدد عقد الإيجار، أم ماذا؟ فهنا بعض ليش؟ بعض الصور التي يسأل عنها. قال: فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق عليها أو حق لها؟ ملازمة المرأة بعد موت زوجها لبيت الزوجية، هل هذا حق عليها أو حق لها؟ قيل: بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة. أيضا في صور أخرى ربما إذا مات الميت يأتي الورثة مباشرة وإيش؟ ويقتسمون الميراث، ولا يكون هذا البيت أو مثلا هذا البيت يعني لا يكون من نصيب المرأة فتخرج من هذا البيت. والذي يظهر لي والله أعلم أنهم حتى لو اقتسموا فيكون التقسيم معلقا بعد انتهاء ليش؟ بعد انتهاء العدة، فتترك في هذا البيت ثم بعد انتهاء العدة تخرج منه ويأخذه من كان من نصيبه. المهم يقول: بل هو حق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضرر أو كان المسكن لها، فلو حولها الوارث، الوارث قال لا حولي إلى بيت آخر أو طلبوا منها الأجرة، لم يلزمها السكن وجاز لها التحول. ثم قالوا إذا تحولت هل تتحول إلى مسكن قريب أو أنها تسكن في أي موضع؟ قال فإن قيل فهل الإسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟ يعني لو كان هناك غرماء يطلبون حقوقهم، فهل إسكان الزوجة لتمام العدة هذا حق على الورثة؟ قال هذا موضوع اختلف فيه. الإمام أحمد مثلا يقول إذا إن كانت حائلا يعني ليست حاملا فلا سكن لها في التركة، ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بذل لها، وإن كانت حاملا ففيه رواية إحداهما أن الحكم كذلك، والثاني أن لها السكن حق ثابت في المال. وذكرها هنا أيضا أن الورثة لا يجوز لهم أن يتواطؤوا على إخراج زوجة ميتهم من بيت الزوجية، لا يجوز لهم هذا. قال لأن هذا حق لله تبارك وتعالى فلا يجوز إسقاطه، فلا يجوز إسقاطه. فهذا ما أردنا أن نذكره يعني فيما يتعلق بالمرة الماضية. قال ابن رشد رحمه الله وإنما صار الجمهور لإيجاب الإحداد في الجملة، إيجاب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، يعني إيجاب الإحداد طبعا مع العدة، لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنها يعني من الأدلة على وجوب الإحداد حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، اشتكت عينيها يعني اشتكت هي عينيها أو اشتكت إيش؟ ها؟ عيناها، اشتكت عينه واشتكى عينه، يمكن هذا يمكن هذا. أفنكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا، مع أنها تشتكي عينيها ومع ذلك قال لا. هذا مما يدلك على أن من الأمور المؤكدة التحريم على المعتدة الكحل، لأن الكحل يعني غاية الزينة، الكحل غاية الزينة للمرأة ويشوف الرجال إليها. قال كل ذلك يقول لها لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني كنتن في الجاهلية كانت العدة كم؟ ها؟ كانت سنة. ففي الإسلام خفف الله تبارك وتعالى العدة على المتوفى عنها زوجها فصارت أربعة أشهر وإيش؟ وعشر. وإيش قصة ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ لأن المرأة في الجاهلية كانت إذا انتهت عدتها التي هي سنة تخرج وتأخذ بعرة وترمي بها، كناية عن ماذا؟ ذكروا أمرين. الأمر الأول أنها خرجت من عدتها كما خرجت البعرة من إيش؟ من يدها. التوجيه الثاني وهو أحسن أن هذه المدة مع أنها سنة كانت محبوسة إلا أنها هينة في حق من؟ في حق زوجها كهوان هذه الأش كهوان هذه البعرة، يعني كأنها تقول مع أنني مكست هذه المدة وهي صعبة علي إلا أنها هينة رعاية لزوجها أو بالنسبة إلى حق زوجها. المهم فهذا الحديث واضح جدا في ماذا؟ في إيجاب الإيش؟ في إيجاب الإحداد لمنعها من الكحل. قال أبو محمد وابن حزم: فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد. يعني ابن حزم يقول أن هذا الحديث هو الحديث الوحيد الظاهر في وجوب الإيش؟ في وجوب الإحداد. لماذا؟ لأن البنت مع أنها يعني اشتكت عينيها إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منعها من الإيش؟ من الكحل. فهذا مما يدل على أن الإحداد الذي هو ترك الزينة واجب. حمك الله. قال: وأما حديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فمسحت به عارضيها، عارضيها يعني جانبي الوجه، وهذا لما مات إيش؟ أبوها أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان. ابن القيم رحمه الله ذكر الأحاديث كاملة، وربما نرجع إلى يعني بعض الأحكام التي ذكرها. أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أبي سفيان. لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، نعم، لما مات أبوها، نعم. قال: وأما حديث أم حبيبة حين دعت بالطيب فمسحت بعارضيها ثم قالت: والله ما لي به من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال. فانظر كيف امتثال الصحابة للنصوص. طبعا هذا ليس زوجا، فإذا ليس لا حق في الإحداد إلا 3 أيام. فجاءت بعد 3 أيام ويعني وضعت الطيب حتى تخرج أو حتى لا تزيد على على 3 أيام، أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. طيب هل هذا الحديث ظاهر في الإحداد؟ ليس بظاهر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للمرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، إلا على زوج، يعني ممكن لها أن إيش؟ ها؟ تزيد بالنسبة للزوج، وممكن أن إيش؟ أن تكتفي ب3 أيام، صح؟ هذا ظاهره. قال: إلا على زوج 4 أشهر و10. قال: فليس فيه حجة، لأنه استثناء من حظر اللي هو إلا على زوج، لا يحل إلا على زوج، لأنه استثناء من حظر يعني من ممنوع، فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب. صحيح، لأن الاستثناء من الحظر يعني يفيد الإباحة. طبعا هذا على أحد أقوال الأصوليين، يقولون الأمر بعد الحظر يفيد الإيش؟ الإباحة، كما في قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هذا أمر بعد إيش؟ بعد حظر لأنه كان محظور عليهم الصيد. قالوا هذا يفيد الإباحة يعني إباحة الاصطياد. والصحيح أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ليش؟ قبل الحظر. فإن كان مباحا فهو مباح وإن كان واجبا فهو واجب. فالمهم أن هذا الحديث حديث أم حبيبة ليس فيه حجة على وجوب ليش؟ على وجوب الإحداث كحديث من؟ كحديث أم سلمة. طبعا حديث أم سلمة الماضي متفق عليه، وكذلك حديث أم حبيبة رواه الجماعة. قال فهو يقتضي الإباحة دون الإيجاب، وكذلك حديث زينب بنت جحش. نعم، حديث زينب بنت جحش هذه ثلاثة أحاديث روتها من؟ زينب بنت أبي سلمة. زينب بنت أبي سلمة ذكرت ثلاثة أحاديث. قالت دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان، حديث أم حبيبة. قالت زينب يعني زينب بنت أبي سلمة، ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست به، ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة، كما قالت من؟ أم حبيب. قالت زينب وسمعت أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت الحديث الذي ذكرناه لكن ذكرته بلفظ أفتكحلها. أفنكحلها يعني نكحل عينيها، أفتكحلها يعني هي تكحل عينيها. ثم قالت زينب فكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها. هذا طبعا كان في الجاهلية. نعم، أي ما هو المقصود نفس اللفظ، ثلاثة أحاديث نفس اللفظ. نعم، لكن أنا اختصرته. قال القاضي، أي قاضي؟ هو نفسه ابن رشد. وفي الأمر إذا ورد بعد الحظر خلاف بين المتكلمين الأصوليين، يعني أعني هل يقتضي الوجوب أو الإباحة، وقد عرفت أن الأمر بعد الحظر يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل ليش؟ قبل الحظر. قال وسبب الخلاف، خلاف ماذا؟ خلاف كل ما تقدم. المعتاد من ابن رشد أنه يذكر المسألة ويذكر إيش سبب الخلاف. هنا ذكر لنا مجموعة مسائل ثم سيذكر لنا أسباب الخلاف مرة واحدة. قال وسبب الخلاف بين من أوجبه على المسلمة دون الكافرة أن من رأى أن الإحداد عبادة لم يلزمه الكافرة. هل الإحداد عبادة ولا أنه حق للزوج؟ فإن كان عبادة، فإذا كانت الزوجة كافرة فلا تكلف بإيش؟ بعبادة. ومن رأى أنه معنى معقول وهو تشوف الرجال إليها وهي إلى الرجال سوى بين الكافرة والمسلمة. ومن راعى تشوف الرجال دون تشوف النساء فرق بين الصغيرة والإيش؟ والكبيرة، إذ كانت الصغيرة لا يتشوف الرجال إليها. إذا كان عندكم إذا الصحيح إذ كانت، لأن هذا تعليل. ومن حجة من أوجبه على المسلمات دون الكافرات قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، هذا القيد. فقالوا أن هذا حكم يختص بالإيش؟ بالمسلمات. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على زوج إلى آخره. قال وشرطه الإيمان في ال... أنا حتى عندي إلا نعم أن تحد إلا على زوج. نعم. قال وشرطه الإيمان في الإحداد يقتضي أنه عبادة. تقول انظر إلى ابن القيم في توجيه هذا الكلام المجلد الخامس صفحة 699، بيّن رحمه الله أن هذا القيد ليس تقييدا، هذا القيد ليس تقييدا للحكم، وإنما هو يعني إيش حظ على امتثال إيش الحكم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا بد أن تلتزم هذا الحكم، وليس فيه أن الكافرة ليس عليها هذا الحكم، فهذا القيد ليس إيش ليس تقييدا للحكم بالمسلمة، كما ذكرنا لكم قبل ذلك فيش لا يبع أحدكم على بيع أخيه. أخيه ليس معناه أنه يجوز له أن يبيع على بيع الكافر، ما يجوز، لا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه ولا على بيع الكافر، وإنما ذكر أخيه حظا على امتثال ليش امتثال الحكم، كيف يكون هو أخوك في الإسلام وأنت تبيع على بيعه. قال وأما من فرق بين الأمة والحرة وكذلك الكتابية، فلأنه زعم أن عدة الوفاة أوجبت شيئين باتفاق، أحدهما الإحداد والثاني ترك الخروج. ذكر ترك الخروج لكن يعني ما فصل، فعدة الوفاة توجب شيئين، الإحداد ترك الخروج، فلما سقط ترك الخروج عن الأمة ليش بتبذلها والحاجة إلى استخدامها سقط عنها منع الزينة، ما في تلازم، بل كان الأقرب أن يقال إذا سقط عنها شيء فلا يسقط عنها ليش الآخر. قال وأما اختلافهم في المكاتبة، المكاتبة هي الأمة التي يعني لها كتابة بحيث أنها إذا أدتها صارت حرة، فمن قبل ترددها بين الحرة والأمة، المكاتبة هل هي أمة ولا حرة، فمن أجل هذا التردد فترددوا في حكمها. والصحيح أيها الإخوة أنها إذا كانت زوجة سواء كانت حرة أو أمة فهي داخلة في عموم النصوص، وأن عليها الإيش الإحداد. قال وأما الأمة بملك اليمين وأم الولد، احنا قلنا إيش أم الولد، أم الولد الأمة التي يطأها سيدها وولدت له، فهذه أم ولد، فهذه إذا مات سيدها تعتق. طيب الأمة وملك اليمين، الأمة وأم الولد، هل هذه زوجات؟ لا، لأن في مقابل إيش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالأمة المملوكة وكذلك أم الولد ليستا زوجتين، غير داخلة في إيش في الزوجات، فإنما صار الجمهور إلى إسقاط الإحداد عنها لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة إلى آخره إلا على زوج، فعلم بدليل الخطاب أن من عدا ذات الزوج لا يجب عليها إحداد، النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا على زوج، وهذا ليس إيش وإنما هو إيش سيد، هو سيدها ليس زوجها. قال ومن أوجبه على المتوفى عنها زوجها دون المطلقة فتعلق بالظاهر المنطوق به، الظاهر المنطوق به وهو إيش والذين ها يتوفون منكم، فهذا في عدة الوفاة ليس في الطلاق. قال ومن ألحق المطلقات بهن، فمن طريق المعنى، فبعضهم قال المرأة في عدة الطلاق مثل المرأة في عدة الإيش؟ الوفاة، فطالما أنها في عدة الوفاة عليها إحداد، فكذلك المطلقة في عدة الطلاق عليها إيش؟ إحداد. عليها إحداد من أي جهة؟ قالوا من طريق المعنى، وذلك أنه يظهر من معنى الإحداد أن المقصود به أن لا تتشوف إليها الرجال في العدة، ولا تتشوف هي إليهم. ولذلك قال تعالى إيش؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. هذا في عدة إيش؟ ها؟ في عدة إيش هذا؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم. هذا في عدة الوفاة، لأن هذه الآية بعد عدة الوفاة. قال وذلك سدا للذريعة لمكان حفظ الأنساب. نعم، طبعا قياس المطلقة على المتوفى عنها زوجها في الإحداث قياس بعيد كما سنبين إن شاء الله تعالى. قال والله أعلم، كمل كتاب الطلاق، والحمد لله على آلائه والشكر على نعمه، ويتلوه كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. قبل أن ندخل في كتاب البيوع نذكر المسائل التي ذكرها ابن القيم في الحداد من صفحة 693 إلى صفحة 711. بعد أن ذكر الأحاديث قال وقد تضمنت هذه السنة أحكاما عديدة، وذكر منها ستة أحكام. الحكم الأول الفرق بين الإحداد الواجب والإحداد ليش الجائز. الإحداد الواجب هذا إيش؟ على زوج، وأما الإحداد الجائز فهو على غير إيش؟ على غير الزوج. نعم، طيب في هذه المسألة ثم قال يعني الإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن الحسن والحكم بن عتيبة كما مر علينا في أول كتاب. قال ابن حزم واحتج أهل هذه المقالة يعني الحسن والحكم، ثم ذكر لهم بإسناده عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايش رأيكم في هذا؟ عبد الله بن شداد أن رسول الله مرسل، عبد الله بن شداد ليس صحابي. الحمد لله الشيخ الألباني أثبت. قال عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت عميس، عن أسماء بنت عميس كما في السلسلة الصحيحة 3226. إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت. طيب، ولفظ الصحيحة تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمن؟ قاله لأسماء بنت عميس التي كانت تحت جعفر بن أبي طالب. لما مات جعفر قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. ايش معنى تسلبي؟ تسلبي يعني البسي السلاب، والسلاب هو ثوب الحداد. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تلبس ايش؟ ثوب الحداد ثلاثة أيام ثم تصنع ايش؟ ما شاء. قالوا هذا الحديث ناسخ لكل الأحاديث، طيب، نقول إنما جاء الخطأ من فهم هذا الحديث، فإن هذا الحديث فيه حداد فوق حداد، هذا الحديث فيه حداد فوق إيش؟ فوق حداد. ما هو الحداد الأعلى هذا؟ تسل بي ثلاثا، يعني أعظم ما تحد به المرأة على زوجها إنما هو كم؟ ثلاثة أيام، وذلك بأن تلبس مثلا ليش؟ ها؟ السواد، اللباس الأسود. لكن بعد ثلاثة أيام تلبس ماذا؟ ها؟ تلبس ما يحل لها من ثياب ليش؟ الحداد أيضا. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تسل بي ثلاثا، يعني أعلى ما يكون من الحداد، ثم اصنعي ما شئت بأن تلبسي ما يجوز لك من ثياب ليش؟ من ثياب الحداد، وليس معنى أنها تخرج من حدادها. فبهذا يفهم هذا الحديث الصحيح مع جملة الأحاديث ليش؟ الأخرى. طبعا هذا التوجيه وهذا الفهم هو فهم الإمام ابن جرير الطبري كما نقله عنه الشيخ الألباني في الموضع المشار إليه. بدون العلماء يحصل تخبط أيها الإخوة، وإلا أي واحد يقرأ هذا الحديث تسل بي ثلاثا ثم اصنع ما شئت. نعم، ليس معناه أنها تخرج من الحداد، يعني كما عليه الحسن والحكم. طبعا ابن القيم ماذا قال يا أبو عبد السلام؟ قال هذا حديث منقطع، فإن عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه، فكيف يقدم حديثه على حديث الصحيح المسند التي لا مطعن فيها؟ وقد عرفت ما عند الإمام الألباني رحمه الله أنه أثبت الوصل وأن الحديث صحيح، ويفهم كما جاء عن الإمام الطبري. ولذلك يقولون ليش؟ التأويل فرع ليش؟ التصحيح. كون الإمام ابن جرير الطبري أوله إذن هو إيش؟ صححه، وإلا لو كان ضعيفا عنده فكان لا يشتغل بإيش؟ بتأويله. نعم، هذه المسألة الأولى. الحكم الثاني أن الإحداد تابع للعدة، الإحداد تابع للعدة، فإن كانت بالشهور فهو بالشهور، وإن كانت بوضع الحمل فهو إيش؟ بوضع الحمل. يمكن المرأة ما تحد إلا إيش؟ إلا نصف ساعة ولا دقائق، مات زوجها خرجت روحه فخرج ولده من بطنها، انتهت، انتهت العدة وانتهت إيش؟ وانتهى الحداد. سبحان الله، واحد يقول وين حق الزوج اللي انتوا قاعدين تقولوا عنه 14 و10؟ قل خلاص، هي أعطته ما عندها، ما عندها هذا الولد الذي كان منه انفصل، فلما انفصل انفصلت. الحكم الثالث الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة والحرة والأمة والصغيرة والكبيرة. شو يعني الحرة والأمة؟ كيف الأمة؟ احنا قلنا الأمة الآن ما في، إذا كانت زوجة. نعم، الأمة إذا كانت زوجة، فإذا يستوي فيه الجميع. وخالف الإمام أبو حنيفة قال لا إحداد على الذمية ولا على الصغيرة. الحكم الرابع الإحداد لا يجب على الأمة وأم الولد إذا مات سيدهما لأنهما ليس بزوجين. قال ابن المنذر لا أعلمهم يختلفون في ذلك. نعم، هذا واضح. الحكم الخامس دلت السنة على أنه لا إحداد على المعتد من طلاق أو وطئ شبهة أو زنا أو استبراء، فهؤلاء كلهن لا إحداد عليهن، لا المطلقة ولا الزانية ولا الموطوع بشبهة، هؤلاء كلهن لا إحداد عليهن، وإنما الإحداد يكون على المتوفى عنها زوجها. الحكم السادس الخصال التي تجتنبها الحادة. عندنا حديث جميل يعتبر أصلا في هذا الباب، تكتبونه وتقيسون عليه، وهو ما رواه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني 1995 عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تكتحل ولا تخطضب، صلى الله على من أوتي جوامع الكلم. حديث جامع، وتجد العلماء يفصلونه، وقد ذكرنا لكم قبل ذلك أن التدبر والتأمل في النصوص أعظم سبل العلم، لأنه يمكن بالتدبر أنك تصل إلى ما وصل إليه العلماء. فعندما تتدبر وتقول الآن الحديث مفهوم عندي هكذا، وتذهب وتقرأ شروح الشراح تفرح الحمد لله. طيب نمشي، لا تلبس، فإذا أول شيء ليش؟ ها الثياب، ثيابها، فأول شيء في المعتدة عدة الوفاة ثيابها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس، هذا مثل إيش؟ حديث عيسى إبراهيم لا يلبس المحرم. لماذا؟ لأن ما يلبس المحرم لا ينحصر، فعد لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه وما عدا ذلك يلبس. فكذلك ها هنا لا تلبس المعصفر. المعصفر، المعصفر ليش؟ لأنه يكون زينة في نفسه، وهي زينة الثياب كما قال الشافعي. الشافعي ما أدري أقدر الآن أقف على قوله أم ماذا، بالنسبة للثياب قال الشافعي نعم حمك الله، قال: في الثياب زينتان، إحداهما جمال الثياب على اللابسين، والستر للعورة. ما تأتي امرأة وتلبس أحسن الثياب وتقول أنا أستر العورة، نقول لا، في ستر عورة وفيه إيش؟ وفي جمال للثياب. فإذا المطلوب بالنسبة للمعتدة ماذا؟ ها؟ ستر العورة. أما جمال الثياب ممنوع منه، لأن جمال الثياب يشوف الرجال إليها. فإذا هذا بالنسبة للمعصفر ولا الممشقة. الممشقة هي المصبوغة بالمشق، والمشق يعني ما أدري، يقولون الذي يسمى المغرة، يعني مثل الغراء، يعني صبغة لها لون، صبغة لها لون. فالمهم معصفر ممشق، المهم أن الثوب لا يكون إيش؟ لا يكون زينة كما قال الشافعي جمال الثياب. فهذا بالنسبة للثياب. طيب هل لابد من السواد؟ لا، المهم الذي يهمنا ألا يكون زينة. قد يكون ثوبا أبيض أو أحمر لكنه ليس إيش؟ ليس زينة في نفسه. طيب ما هو ضابط الزينة؟ العرف. النساء يعرفن إذا شافوا المرأة مالك متزينة مالك مدري كذا، هم يعرفن إذا كان هذا زنا أو ليس زنا. طيب الشيء الثاني الحلي، فإذا عندنا الثياب وعندنا ليش الحلي، لأن الحلي كما هو معلوم يكمل نقص المرأة، يكمل نقص المرأة. طيب وبعدين ولا تكتحل، الكحل في العينين، لأن العينين يعني فيهما جمال المرأة، لا تكتحل. والرابع ماذا؟ لا تخطضب الخضاب. فإذا هذه هي الأمور الأربعة، الثياب والحلي والكحل والخضاب. فهذا حديث جامع، وابن القيم رحمه الله يعني بسط كلام الفقهاء عليه واختلافهم فيه، لكن هذا الحديث يكفينا، هذا الحديث يكفينا. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الإحداد الذي هو آخر يعني كتاب الطلاق وما يلتحق به. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه في كتاب جديد، وهو كتاب البيوع. نحن عرفنا بالنسبة لهذه الطبعة أن هذا المجلد قسمان، هذا القسم الأول النصف في النكاحات، وهذا في الإيش؟ في البيوعات، يعني ربعين من أرباع الفقه. الفقه كم ربع؟ أربعة أرباع، عبادات وإيش؟ عبادات ونكاحات وبيوعات وجراحات، شاملة عبادات، بعدين نكاحات وقدمها على البيوع، لأن الحاجة إلى النكاح حاجة ضرورية. نعم، والبيوعات والجراحات. واحد يقول وين الأطعمة إذن واللباس وهذا؟ يقول هيدخل في الإيه؟ في البيوعات. الناس عندما يبيعون ويشترون يجلبون الإيش؟ الأطعمة، ويجلبون اللباس والمباني. فهذه أربعة أرباع للفقه. قال: الكلام في البيوع ينحصر في خمس جمل. بدأ بالجمل لأن الجمل أكبر شيء، والجمل تحتها ماذا؟ أجزاء، والأجزاء تحتها أبواب، والأبواب تحتها فصول. الجملة الأولى في معرفة أنواعها، أنواع البيوع، أنواع البيوع. أنواع البيوع، الجملة الأولى في معرفة أنواعها. فمثلا أحيانا تبيع عينا بعين، عينا بعين، يبيع سيارة بمثلا ثلاجة إن كان ممكن فيبيع عينا بعين، أو يبيع عينا بذمة، يبيع عينا بذمة يعني يبيع عينا ويكون الثمن في ذمته، أو يبيع ذمة بذمة. فهذه من أنواع البيوع وستأتي. الجملة الثانية في معرفة شروط الصحة في واحد واحد منها، معرفة شروط الصحة، شروط الصحة في هذه البيوع. فمن شروط الصحة مثلا في حال النسيئة، إذا كان يبيع شيء من الأصناف الربوية فلا بد أن يكون يدا بيد مثلا بمثل، أو يكون يعني يدا بيد إذا كانت الأصناف مختلفة. والأصل ماذا في باب البيوعات؟ الأصل ماذا؟ الحل. الأصل الحل في باب البيوعات. الذي يقول هذا شرط لا بد أن يأتي بالإيش؟ بالدليل. بخلاف الإيش؟ العبادات. فالعبادات الأصل أنها محرمة إلا بدليل. الجملة الثالثة في معرفة شروط الفساد، يعني ما يكون مفسدا للبيع، ما يكون مفسدا، وهناك ما يكون مفسدا لأصله أو ما يكون مفسدا لوصفه. مفسدا لأصله فلا يصح البيع أصلا، أو مفسدا للوصف فيبطل الوصف ويصح البيع. الرابع في معرفة أحكام البيوع الصحيحة، أحكام البيوع الصحيحة. والخامس معرفة أحكام البيوع الفاسدة. فيتخلص من هذا ماذا؟ ثلاثة أمور: أنواع، وبعدين شروط، وبعدين أحكام. أنواع، شروط، أحكام. قال: فنحن نذكر أنواع البيوع المطلقة، ثم نذكر شروط الفساد والصحة في واحد واحد منها، وأحكام بيوع الصحة وأحكام البيوع الفاسدة. ولما كانت أسباب الفساد والصحة في البيوع منها عامة، يعني أسباب عامة لجميع أنواع البيوع أو لأكثرها، ومنها خاصة، وكذلك الأمر في أحكام الصحة والفساد، اقتضى النظر الصناعي. إيش يعني الصناعي؟ يعني من جهة التصنيف، كما يقولون صناعة الإعراب. صناعة الإعراب يعني إيش؟ يعني التقسيمات كما في الأجرومية. اقتضى النظر الصناعي أن نذكر المشترك من هذه الأصناف الأربعة، يعني العام من أسباب الفساد، والعام من أسباب الصحة، والعام من أحكام الصحة، والعام من أحكام الفساد لجميع البيوع. ثم نذكر الخاصة من هذه الأربعة بواحد واحد من البيوع. يريد أن يقول أنه سيذكر أول الأشياء العامة، وبعدين سيذكر الأحكام والشروط الخاصة. قال: فينقسم هذا الكتاب باضطرار إلى ستة أجزاء. الجزء الأول تعرف فيه أنواع البيوع المطلقة، الجزء الأول مثل الجملة الأولى. طيب، والجزء الثاني تعرف فيه أسباب الفساد العامة، أسباب الفساد العامة في البيوع المطلقة أيضا، أعني في كلها أو أكثرها، إذ كانت أعرف من أسباب الصحة. ليش أسباب الفساد أعرف من أسباب الصحة؟ تقول: لأن الأصل ليش؟ الصحة. لأن الأصل الصحة. الجزء الثالث تعرف فيها أسباب الصحة، نعم، طبعا أسباب الفساد وأسباب الصحة مثل شروط الصحة وشروط الفساد، نعم. الرابع نذكر فيه أحكام البيوع الصحيحة، أعني الأحكام المشتركة لكل البيوع الصحيحة أو لأكثرها. الخامس نذكر فيه أحكام البيوع الفاسدة المشتركة، يعني إذا وقعت. السادس نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد والأحكام. الفرق أيها الإخوة بين الجمل والأجزاء ما هو؟ ما الفرق بين الجمل والأجزاء؟ الجمل كم؟ خمسة، والأجزاء مش إيش الذي زاد؟ الذي زاد هو السادس، نذكر فيه نوعا نوعا من البيوع بما يخصه من الصحة والفساد، يعني شروط الصحة وشروط الفساد، ومن الأحكام. قال: الجزء الأول أنواع البيوع المطلقة. إن كل معاملة وجدت بين اثنين، شوف كيف الرجل يأتيك من البداية. نعم، التقسيمات العقلية. إن كل معاملة وجدت بين اثنين فلا يخلو. ساعات بتسمع يخلو لا يخلو، تعرف أنها تقسيمات إيش؟ عقلية. أن تكون عينا بعين، عين بعين، أو عينا بشيء في الذمة، أو ذمة بذمة. وكل واحد من هذه الثلاث إما نسيئة وإما ناجز، وكل واحد من هذه أيضا إما ناجز من الطرفين، وإما نسيئة من الطرفين، وإما ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر، فتكون أنواع البيوع تسعة. أمر سهل، تم معاملة وفرع ثلاث فروع. إيش؟ عينا بعين، عينا بذمة، ذمة بذمة. طيب، ثلاث أقسام هذه. في كل قسم مثلا لو أخذنا عينا بعين ممكن يكون إيش؟ ناجزان، يعني حاضران، خد خد. وإما يكون إيش؟ نسيئة، يا فلان تشتري كذا بكذا والأشياء مش موجودة، غائبة يعني. ممكن يكون واحد ناجز والثاني إيش؟ نسيئة. فهذه كم؟ ثلاثة. ثلاثة في ثلاثة يعطي لك تسعة. طيب نأخذ أمثلة. عينا بعي ناجز ناجز، عينا بعي نسيئة نسيئة، عينا بعي ناجز نسيئة، وهكذا الباقي. هذه ثلاثة وكل واحد من الباقي ثلاثة. قال فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بإجماع. النسيئة من الطرفين، تقول مثلا أبيعك سيارتي بسيارتك، وأنت تقول أسلمك بعد شهر، والتاني يقول لك أسلمك بعد أسبوع، فكلاهما إيش؟ أيوة، هذا الذي يسمى إيش؟ بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ يعني الدين بالدين. قال فلا يجوز بإجماع لا في العين ولا في الذمة، لأنه الدين بالدين المنهي عنه. هذا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه وأقره الذهبي، لكنه مع معلل أو معل. فبكرة الدرس يا إبراهيم ضعيف في الإرواء 1382. قلت وعلته دقيقة، فليقرأ البحث لتعلم ما فرطت وما فرطت من طلب علم الحديث. علة دقيقة يا أبو عبد السلام. شوف كده أبو محمد الإرواء 1382. طبعا هذا النوع من علم الحديث الذي يسمى المعل أو المعلل. عندما نقول المعل والمعلل، العلة نوعان، ظاهرة ودقيقة خفية. الظاهرة يعرفها كل أحد، كل طالب علم يعرف الانقطاع والتدليس وإنما المراد بالعلة العلة الإيش؟ الخفية التي لا يعرفها إلا أئمة العلل كابن المديني والبخاري والدارقطني وغير ذلك. قال وأسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة، وذلك أنها إذا كانت عينا بعين فلا تخلو أن تكون ثمنا بمثمون أو ثمنا بثمن، ثمنا بمثمون، بمثمون يعني ثمن بسلعة، أو ثمنا بثمن مثل إيش؟ ها؟ ذهب بذهب، ذهب بفضة، لأن الذهب والفضة إيش؟ ثمنان. فإن كانت ثمنا بثمن سمي صرفا، هذا بيع الصرف، هذا نوع من الأنواع. فلو قيل لك ما هو الصرف؟ الصرف بيع ثمن بثمن، بيع عملة بعملة، رح تقول له صرف لي هذه الدولارات كذا، هذا يسمى إيش؟ صرف. ومنها سميت محلات الإيش؟ الصرافة. فهذا بيع الصرف إذا كان ثمنا بثمن. وإن كانت ثمنا بمثمون سمي بيعا مطلقا، اللي هو البيع المعروف. وكذلك مثمون، مثمونا بمثمون، سلعة بسلعة، على الشروط التي تقال بعد، يسمى أيضا إيش؟ مطلقا. وإن كان عينا بذمة، إن كان عينا بذمة، هذا الذي يسمى في ذمتي، يعني أنا ملتزم بإيش؟ تسليمه، هذا يسمى إيش؟ السلم. وإن كان على الخيار سمي بيع خيار، تتفق معه السيارة بكذا وتقول بيننا خيار شهر، فإذا مضى الشهر وما تراجعنا يتم البيع، هذا يسمى بيع ليش؟ الخيار. وإن كان على المرابحة سمي بيع مرابحة. إيش معنى المرابحة الفقهية؟ المرابحة تأتي أنت تقول يا فلان، نعوذ بالله من الكذب، اشتريت هذه السيارة بأربعين ألف، ربحني فيها 5000، هذا يسمى بيع ليش؟ المرابحة. فتخبر بالثمن ليش؟ الحقيقي، وتطلب ايش؟ وتطلب ربحا، هذا المرابحة. وإن كان على المزايدة سمي بيع مزايدة، اللي هو بيع المزاد. فهذه كلها أنواع البيوع. فتخرج لنا كم نوع الآن؟ ها؟ البيع المطلق، بيع الصرف، بيع الخيار، بيع السلم، بيع المرابحة، بيع ليش؟ المزايدة. فهذه أنواع البيوع، ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.